إلا إذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا، هذا ما تفيده الأحاديث. وهذا حاصل الكلام على المزارعة والمساقات. نعم يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.